بالنسبة يا شيخ لذكر الغزالي، هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادئ مع الغزالي؟ أي نعم، هو هادئ أكثر من اللازم. هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادئ سيكون. أي نعم، لكن ما بكفي لهالدرجة هذه، لأنه ما بيبقى له تأثير في القلب وكان هادئ مع أعداء أهل السنة، يعني كان بإمكانه أن يكون هادئ مع غيره، لكن خبثه منعه أن يكون.